وأتبعناه برسل من بعده على أثره، وآتينا عيسى ابن مريم الآيات الواضحة المبينة لصدقه كأحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، وقويناه بالملك جبريل عليه السلام. أفكلما جاءكم يا بني إسرائيل رسول من عند الله بما لا يوافق أهواءكم استكبرتم على الحق وتعاليتم على رسول الله، ففريقا منهم تكذبون وفريقا تقتلون. لقد كانت حجة اليهود في عدم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم قولهم إن قلوبنا مغلفة لا يصل إليها شيء مما تقول ولا تفهمه، وليس الحال كما زعموا، بل طردهم الله من رحمته بكفرهم فلا يؤمنون إلا بقليل مما أنزل الله،